لزينب هالمسا حسرة ويا ندبة شنه عيدها تخاطب ذي الدمع يا علي بأنين ويا فاطمة لزينب هالمسا حسرة ويا ندبة شنه عيدها تخاطب ذي الدمع يا علي بأنين ويا فاطمة أني عندي حكاية هم وأحزان اسمعوني شنو بزينب جارم هلا يا شنو بزينب جاره من الام وجراح ونزيف دمه لزينب هالمسا حسره ويا ندبه شنهو عيدها تخاطب بالدمع يا علي بأنين ويا فاطمة أني عندي حكاية هم وأحزان اسمعوني شنو بزينب جاره من دم وجراح ونزيف دمه أني عشت البلا فيا في كربلا أني عشت البلا فيا في كربلا بالهم وعذاب ومصاب وألم أسبع فصيلة دهار ما يحمله واني شيلت كيف على قلبي سهم اني عشت البلا فيا في كربلا الي هم وعذاب ومصاب وألم أسبع فصيلة دهر ما يحمل ونشيلت كيف على قلبي سهم بشرح صبي لحظة بابتدي من صاير البوم بشرح بمصاب يا لحظة بابتدي من صاير البوم في صدرك من نبت يا يما ميسما تدري ويش صار أخويا على الترب على الصدر وسفي الشمو يا يما من رجع هالطاغي للدار واشعل النار خيام افكار بلا وسفي اشتعلت لهبي وجام في صدرك من نبت يا يما مسمى تدري وش صار اخويا على الترب على الصدر وسفي الشمو يا يما من رجع الطاغي للدار واشعلي النار خيام اذكار بلا وسفي اشتعلت لهبي وجام ليذي خديج صاطع علي صوتي القدر وسفي بجرم لطم المتن ليذي ضلعيج كسر كسر مني الظهر بسبي وأسوانك الحزن ليذي خديج صاطر علي صوتي القدر وسفي بجرم لطم المتن ليذي ضلعيج كسر كسر مني الظهر بسبي وأسى ونك الحزن أنسبي مجلس ابني زيان خطبتك بلسان تنعى أنسبي مجلس ابني زيان خطبتك بلسان تنعى وخطبتك في صدرك من نبت يا يما مسمار تدري ويش صار أخويا على الترب وعلى الصدر وسفي الشمو يا يما من رجع الطاغي للدار واشعلي النار خيام ذكر بلا وسفي اشتعلت لهبي وجامر ليذي خديج صاطر علي صوتي القدر وسفي بجرم لطم المتن ليذي ضلعيج كسر كسر مني الظهر بسبي وأسوانك اللي ليذي ضلعيج كسر كسر مني الظهر بسبي وأسوانك اللي حزي أنسبي مجلس ابني زيان خطبتي بلسان تنعان أنسبي

سماحي درب فلاحي اطيح لثمن مثل الرياحي دعت روحي تقدم نياحي نزف جراحي اسير باسمه يحرر سراحي رجيت عنده الاقي سماحي يدرب فلاحي رجيت عنده الاقي سماحي درب فلاحي اطيح لثمن مثل الرياحي دعيت روحي تقدم نياحي نزف جراحي اسير باسمه حرر سراحي رجيت عنده الاقي سماحي درب فلاحي اطيح لثمن مثل الرياح بعد التعب نار العتاب يضم جناني ويداوي خاطري يضوي يضوي شمس يشفي النفس يرد لروحي وينور ناظري بعد التعب ونار العتب يضم جناني ويداوي خاطري يضوي شمس يشفي النفس يرد لروحي وينور ناظري أنا اللي آذيت محني وقلبي حيران بعد شتاتي كدر حياتي في عمري ما استحيت ونادم الحين حزن في ذاتي شمل صفاتي دعيت روحي تقدم نياحي دعيت روحي تقدم نياحي نزف جراحي أسير باسمه يحرر سراحي جيت عنده ألاقي سماحي درب فلاحي أطيح لثمن مثل الرياحي بعد التعب نار العتب يضم جناني ويداوي خاطري يضوي الشمس يشفي النفس يرد لروحي وينور ناظري بعد التعب ونار العتاب يضم جناني ويداوي خاطري يضوي النفس يضوي الشمس يشفي النفس يرد لروحي وينور ناظري يرد لروحي وينور ناظري ناديته ورحم حالي خليته وسط بالي ناغيت إلي والي ناجيت أعز غالي ناديت ورحم حالي خليت وسط بالي ناغيت إلي والي ناجيت أعز غالي إلى الموكب غشد عزمي ويشفي بها المسا همي ألبي بخاطري وروحي وصوتي ومحجري ودمي رواني وكشف وجدي رواني وكشف وجدي وافاني وقطع بعدي لازمته على وعدي وافيته على عهدي رفع قلبي الشجن راية إلى حسيني الولي غاية تهل عيني الدمع لجلة على دمعاتها وفاية رفع قلبي الشجن راية إلى حسيني الولي غاية تهل عيني دمع لجنة على دمعات توفى.